يا مصر عايزة الحق، انت اللي غلطانة، عمرك ما قلت لنا عشقك يكون ازاي. كل اللي حبك يوم ده ذل ومهانة، ولا يوم ايديه يكره ولا يوم صباح نساه. كل اللي يتكلم يدفع تمن صوته، كل اللي يتقدم اخر الطريق موته. دلوقتي زعلانة من اللي بيحصل لي، لما القيود فكت احضرنا نعمل ايه؟ نصرخ بعلو الصوت ولا السكوت اولى؟ الدولة فيها فساد ولا الفساد دولة؟ احضرنا من كذاب ومن معاه الحق؟ كل ما نفتح باب نلقى السواد في الشق، والخونة الطمعين اخدوا المنبه السهل، واللوم علينا يا مصر علشان عشقنا بجهل. احضرنا نعمل ايه واحنا اللي عاشقينك؟ نصرخ عشانك لا يقولوا لنا جرحينك، ونقولنا يوم ايوه يقولوا لنا عشقك لا. يا مصر عايزه الحق، انت اللي غلطانة، عمرك ما قلت لنا عشقك يكون ازاي. كل اللي حبك يوم ده ذل ومهانة، ولا يوم قدر يكره ولا يوم صباح نساي. كل اللي يتكلم يدفع تمن صوته، كل اللي يتقدم اخر الطريق موته. دلوقتي زعلانة من اللي بيحصل لي، لما القيود فكت احضرنا نعمل ايه؟ نصرخ بعلو الصوت ولا السكوت اولى؟ الدولة فيها فساد ولا الفساد دولة؟ احضرنا من كذاب ومن معاه الحق؟ كل ما نفتح باب نلقى السواد في الشق، والخونة الطمعين اخدوا المنبه السهل، واللوم علينا يا مصر علشان عشقنا بجهل. احضرنا نعمل ايه واحنا اللي عاشقينك؟ نصرخ عشانك لا يقولوا لنا جرحينك، ونقولنا يوم ايوه